بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا المساء بما يتولى ترتيب يوسف. أبدأ. نعم، السمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. أي حديث يا شيخ؟ في الاستسعاء، باب فيما روي أنه لا يستسعى استسعى العبد. باب أين؟ أحسن الله إليكم. باب في من روى أنه لا يستسعى. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في مملوك من أعتق شركا له في مملوك أقيم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وأعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. نعم، هذا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه ومن والاه. هذا الحديث فيه أن العبد لا يستسعى. سبق في الباب السابق أن العبد يستسعى، ومعنى يستسعى يعني يطلب منه أن يعتق نفسه. فإذا كان العبد مشتركا بين شركاء، بين شريكين فأكثر، ثم بأن كان بين شريكين كل واحد له نصفه، أو بين ثلاثة كل واحد له الثلث، أو بين أربعة كل واحد له الربع، أو أقل حصصا من ذلك، أو بين خمسة أو ستة. فإذا أعتق واحد منهم نصيبة فإنه يسري العتق إلى الجميع. فإذا كان العبد غنيا موسرا فإنه يجب عليه أن يشتري حصص شركائه ويعتق العبد، وإن كان فقيرا لا يستطيع يبقى، فإما أن يبقى العبد مبعض، وإما يبقى البعض مبعض. ولكن هل يستسعى العبد بمعنى أنه يطلب من العبد أن يسعى يخلى بينه وبين السعي والعمل حتى يحصل من القيمة ما يعتق بنفسه، أو لا يستسعى؟ المسألة في خلاف. الباب الأول فيه أنه في أن العبد يستسعى، وفيه أحاديث. وهذا الباب فيه أنه لا يستسعى، فأيه؟ وللعلماء قولان في هذا: القول الأول أنه يستسعى، والقول الثاني أنه لا يستسعى. فأيهما يقدم؟ القيم رحمه الله ذكر الخلاف في هذا، والحديث الاستسعى سبق أنه في البخاري، ولكن من العلماء من قال إنها من رواية بعض الرواة. نعم، الباب السابق باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، ثم ذكر حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شقيصا في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. أنا قرأنا الدرس الماضي أظن كلام إيش ابن القيم رحمه الله. كلام ابن القيم. نعم. وقرأنا كلام ابن القيم في الدرس السابق. نعم. شوف كلام ابن القيم. نعود إلى الباب السابق. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله، نجز منه يعني وننتقل. قال الشيخ سلم الدين المقيم رحمه الله في الباب السابق في باب من ذكر السعاية في هذا الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا له في عبد فإن عليه أن يعتق بقيته إن كان له مال، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. فقد برئ سعيد من عهدة التفرد به. فهؤلاء خمسة رووه عن قتادة: سعيد وجرير بن حازم وأبان وحجاج بن حجاج وموسى بن خلف. ثم لو قدر تفرد سعيد به لم يضره، وسعيد وإن كان قد اختلط في آخر عمره. فهذا الحديث من رواية يزيد بن زريع وعبدة وإسماعيل والجلة عن سعيد، وهؤلاء أعلم بحديثه ولم يرووا عنه إلا ما كان قبل اختلاطه. ولهذا خرج أصحاب الصحيح حديثهم، فالحديث صحيح محفوظ بلا شك، وقد رواه مسلم في صحيحه كما ذكره البخاري من رواية جرير بن حازم. وأما تعليله برواية همام وأنه ميز كلام قتادة من المروع، قال أبو بكر الخطيب في كتاب الفصل له: رواه أبو عبد الرحمن المقري عن همام، وزاد فيه ذكر الاستسعاء وجعله من قول قتادة وميزه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا علة لو كان الذي رفعه دون همام، وأما إذا كان مثله وأكثر عددا منه فالحكم لهم والله أعلم. وقد عورض حديث أبي هريرة في السعاية بحديث ابن عمران بحديث عمران بن حسين وحديث ابن عمر. أما حديث عمران فقال الشافعي في مناظرته لبعض أصحاب أبي حنيفة بالمسألة، ومع حديث نافع حديث عمران وصح، هو معقول وصح عندك. أما حديث عمران فقال الشافعي في مناظرته لبعض أصحاب أبي حنيفة المسألة في المسألة، ومع حديث حديث نافع حديث عمران ابن حسين بإبطال الاستسعاء. ومراده بذلك أن الرجل لما اعتق الستة المملوكين لم يكمل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاهم بالسعاية، بل اعتق ثلثهم ولم يستسع باقيهم. وهذا لا يعارض حديث الاستسعاء، فإن الرجل اعتق العبيد وهم كل التركة، وإنما يملك التبرع في ثلثها، فكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحرية في عبدين مقدار الثلث، وكأنهما هما اللذان باشرهما بالعتق، والشارع حجر عليه ومنعه من تبعيض الحرية في جميعهم وكملها في اثنين. فأي منافاة في هذا لحديث السعاية؟ بل هو حجة على من يبعض العتق في جميعهم، فإنه إن لم يقل بالسعاية نقض أصله، وإن قال بها واعتق الجميع ناقض الحديث صريحا. ولا اعتراض بمناقضته على حديث أبي هريرة في السعاية. وأما حديث ابن عمر فهو الذي نذكره في هذا الباب، باب في من روى أنه لا يستسعى. طيب شباب، ذكر المذيع ما ذكر الحديث من اعتق شركا، ذكر الحديث نعم، وذكر حديث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بمعناه، وقال: كان نافع ربما قال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله. وفي رواية قال يعني أيوب، فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا عتق منه ما عتق. وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وعن عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. وعن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى إبراهيم ابن موسى، يعني حديث عبيد الله الذي قبله. وأخرجه مسلم والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. وفي حديث النسائي قال يحيى: لا أدري شيئا كان من قبله يقوله أم شيئا في الحديث، فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع. وذكر مسلم أيضا عن يحيى نحوه. وعن جويرية وهو ابن أسماع عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك، ولم يذكر وإلا فقد عتق منه ما عتق. وقال بعضهم: أيوب قد شك في قوله فقد عتق منه ما عتق لما تقدم. قيل له: شك الشاك لا يؤثر في رواية من لم يشك، لا سيما إذا كان الذي لا يشك أحفظ من الشاك. وقد رواه الإمام مالك رضي الله عنه عن نافع كما قدمناه ولم يشك. وقد رواه أيضا

ترجح حديث الاستسعاء. سم. أحسن الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: وكان نافع ربما قال فقد عتق منهما عتق، وربما لم يقله. نعم. هذا قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أيوب: فلا أدري هو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء قاله نافع، وإلا عتق منهما عتق. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. هذا الحديث يعني كما سبق خرجه الشيخ عن البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، وقوله بمعناه بمعنى يعني من حديث مالك: عتق ما عتق، فتح العين. نعم. شو قال كلام الشافعي؟ قال ايش؟ قوله بمعناه. قال المنذر واخرجه البخاري ومسلم والنسائي كل هذه وابن ماجه. بعد بعد ما قرأت قال نافع قال عتق بمعناه. نعم. أحسن الله إليك. قوله بمعناه أي بمعنى حديث مالك: عتق منهما عتق، بفتح العين في الموضعين. قال في المغرب: وقد يقام العتق مقام الإعتاق. وقال ابن الأثير: يقال أعتقت العبد أعتقه عتقا وعتاقة فهو معتق وأنا معتق، وعتق فهو عتيق أي حررته وصار حرا. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال قوله: قال أيوب فلا أدري، قال في الفتح: هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر، هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة؟ وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما قال وإن لم يكن له مال فقد عتق منهما عتق، وربما لم يقل، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله. أخرجه النسائي. وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد. طيب، كما ذكر المقيم رحمه الله، إذن العمدة على حديث الاستسعاء أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي، وتكون كلها ويكون جمع الحديث أن الحديث الذي العمدة على حديث الاستسعاء، وأما الحديث الذي لم يذكر في الاستسعاء فهذا محمول على ما إذا كان المعتق معسرا لا يستطيع أن يعتق حصص شركائه، أو كان العبد لا يستطيع أن يسعى، فيكون الخلاصة أن العبد المبعض يبقى مبعض، يرث ويورث منه بقدر ما فيه من يرث بقدر ما فيه من الحرية، يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية. فإذا أعتق أحد شركائه نصيبه فإنه يلزمه أن خلاصه بأن يشتري حصص شركائه ويعتقه، فإن كان معسرا بقي مبعض، إلا إن كان العبد قادرا على الاستسعاء فإنه استسعى، بمعنى أن سيده يترك له الفرصة والوقت في العمل حتى يكتسب مالا يحرر به نفسه. نعم. نعم. الله تعالى قال: فإن أتينا بفاحشة في الإماء فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب من الصف الصفيه. والرجم لا يتلصف، فلا يتلصف الا ايش؟ الجلد من الصف. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا مؤمل طيب حدثنا ابراهيم نعم قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا من مملوك فعليه عتقه كله ان كان له ما يبلغ ثمنه وان لم يكن له مال عتق نصيبه. طيب بعد قال الحديث اللي بعده بمعنى نعم. قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث إبراهيم بن موسى. قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مالك ولم يذكر وإلا فقد عتق منهما عتق. انتهى حديثه إلى وأعتق عليه العبد على معناه. نعم. إشكال على تخريج الحشي الأول أحسن الله إليكم قال إسناده صحيح أخرجه البخاري ومسلم. والثاني حديث مخلد بن خالد قال أخرجه مسلم. حديث خالد والثالث أحسن الله إليكم حديث جويرية قال أخرجه البخاري عن مسدد بن مسرهد عن جويرية به. نعم. و كلها فيها أنه أن من اعتق شركا له فعليه عتقه كله إلا إن كان له مال وإن لم يكن المال عتق نصيبه فقط. وسكت عن الاستسعاء والاستسعاء ذكر في الحديث السابق. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. عتق منه ما في عندك أنت منه؟ ما عندي منه في هذه الصورة. طيب تخريجه قال إسناده صحيح أخرجه طيب. مسلم والترمذي والنسائي. طيب بعده قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق. نعم. أنا لا وكس يعني نقص، ولا شطط يعني لا جور ولا ظلم، يعني قوم عليه قيمة العدل القيمة اللي يساويها ثم يعتق منه. ولفظ مسلم ثم يعتق عليه من ماله إن كان موسرا. ذكر السائق قال الحافظ وقد اتفق من قال من العلماء على أنه يباع عليه في حصة شريكه جميع ما يباع عليه في الدين على اختلاف عندهم في ذلك. ولو كان له دين بقدر ما يملكه كان في حكم الموسر على صحيح قول العلماء، وهو كالخلاف في أن الدين هل يمنع من الزكاة أم لا. ثم ذكر الشارع قال واخرج البخاري يعني في الصفحه بعد حديث موسى بن عقبه عندك. نعم. اخرج البخاري. نعم. قال واخرج البخاري من حديث موسى بن عقبه قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يفتي في العبد او الامه يكون بين الشركاء فيعتق احدهم نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه كله إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم، ويخلى سبيل المعتق، يخبر بذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله. قال الحافظ ابن عبد البر: لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية إنه يعتق في الحال، وقال بعض الشافعية: لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم كان لغوا، ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم. وحجتهم رواية أيوب عند البخاري حيث قال: من أعتق نصيبا وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق. وأوضح من ذلك رواية النسائي وابن حبان وغيرهما من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته. وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئم عن نافع: فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله، حتى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمر العتق وبقي ذلك دينا في ذمته، ولو مات أخذ من تركته، فإن لم يخلف شيئا لم يكن للشريك شيء واستمر العتق. والمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعي. وحجتهم رواية سالم عند البخاري حيث قال: فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة، فإن التقويم يفيد معرفة القيمة، وأما الدفع فقدر زائد على ذلك. وأما رواية مالك التي فيها فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد فلا تقتضي ترتيبها لسياقها بالواو، انتهى. طيب، هناك في آخر سطرين في الصواب: والمذهب الثاني أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة. السلام عليكم. والمذهب الثاني أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول للشافعي. والثالث مذهب أبي حنيفة للشريك الخيار: إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه والولاء بينهما، وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق، ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العهد يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة السعاية بمنزلة المكاتب في كل أحكامه. هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه موسرا. فأما إذا كان معسرا حال الاعتاق ففيه مذاهب أيضا، أحدها مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم: ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط، ولا يطالب المعتق بشيء، ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان. وبهذا قال جمهور علماء الحجاز لحديث ابن عمر. المذهب الثاني مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق: يستسعى العبد في حصة الشريك. واختلف هؤلاء في رجوع العبد بما أدى في سعايته على معتقه، فقال ابن أبي ليلى: يرجع عليه. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يرجع. ثم هو عند أبي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الآخرين هو حر بالسراية. ثم ذكر النووي باقي المذاهب، ثم قال: أما إذا ملك الإنسان عبدا بكماله فأعتق بعضه فيعتق كله في الحال بغير استسعاء. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة. وانفرد أبو حنيفة فقال: يستسعى في بقيته لمولاه. وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور. هذا هو الصواب، أنه إذا كان العبد له وحده واعتق جزء منه يسري العتق الجميع. فيقول فإن قلت حديث أبي هريرة آخر أحسن الله إليك يدل له نعم. فإن قلت حديث أبي هريرة المذكور يدل على ثبوت الاستسعاء وحديث عبد الله بن عمر يدل على تركه، فكيف التوفيق بينهما؟ قلت إن الحديثين صحيحان لا يشك في صحتهما لا يشك في صحتهما واتفق على إخراجهما الشيخان البخاري ومسلم، وقد جمع بين الحديثين الأئمة الحذاق منهم البخاري والطحاوي والبيهقي وغيرهم. قال البخاري في صحيحه بعد إخراج حديث عبد الله بن عمر من طرق شتى: باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة، انتهى. فأشار البخاري بهذه الترجمة إلى أن المراد بقوله في حديث ابن عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق، أي وإلا فإن كان المعتق لا مال له يبلغ قيمة بقية العبد فقد تنجز عتق الجزء الذي كان يملكه، وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولا إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على ذلك، فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة، وهو مصير من البخاري إلى القول بصحة الحديثين جميعا والحكم برفع الزيادتين معا، وهما قوله في حديث ابن عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق، وقوله في حديث أبي هريرة فاستسعي به غير مشقوق عليه، قاله الحافظ في الفتح. وأما الطحاوي فإنه أخرج أولا حديث ابن عمر ثم قال: فثبت أن ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إنما هو في الموسر خاصة، فأردنا أن ننظر في حكم عتاق المعسر كيف هو. فقال قائلون: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد عتق منه ما عتق دليل أن ما بقي من العبد لم يدخله عتاق، فهو رقيق للذي لم يعتق على حاله. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل يسعى العبد في نصف قيمته للذي لم يعتق. وكان من الحجة لهم في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه ابن عمر، وزاد عليه شيئا بين به كيف حكم ما بقي من العبد بعد نصيب المعتق، ثم ساق حديث أبي هريرة وقال بعد ذلك: فكان هذا الحديث فيه ما في حديث ابن عمر، وفيه وجوب السعاية على العبد إذا كان معتقه معسرا. طيب، بعد أسطر وفي فتح الباري وعمدة من ضعف حديث الاستسعاء في حديث ابن عمر قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق، وقد تقدم أنه في حق المعسر، وأن المفهوم من ذلك أن الجزء الذي لشريك المعتق باق على حكمه الأول، وليس فيه التصريح بأن يستمر رقيقا، ولا فيه التصريح بأنه يعتق كله. فللذي صحح رفع الاستسعاء أن يقول: معنى الحديثين أن المعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه، بل تبقى حصة شريكه على حالها وهي الرق، ثم يستسعى في عتق بقيته فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه ويعتق. وجعلوه في ذلك كالمكاتب، وهو الذي جزم به البخاري، والذي يظهر أنه في ذلك باختياره لقوله غير مشقوق عليه. فلو كان ذلك على سبيل اللزوم بأن يكلف العبد الاكتساب والطلب حتى يحصل ذلك لحصل له بذلك غاية المشقة، وهو لا يلزم في الكتابة بذلك عند الجمهور لأنها غير واجبة، فهذه مثلها. وإلى هذا الجمع مال البيهقي وقال: لا يبقى بين الحديثين معارضة أصلا، وهو كما قال إلا أنه يلزم منه أن يبقى الرق في حصة الشريك إذا لم يختر العبد الاستسعاء، فيعارضه حديث أبي المليح عن أبيه أخرجه أبو داود والنسائي، وحديث سمرة عند أحمد بلفظ أن رجلا أعتق شخصا له في مملوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو كله فليس لله شريك. ويمكن حمله على ما إذا كان المعتق غنيا، أو على ما إذا كان جميعه له فأعتق بعضه. فقد روى أبو داود من حديث ملقام بن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبه من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمول على المعسر وإلا لتعارض. انتهى. نعم، الخلاصة في هذا أن الراجح حديث السسعة، وأنه إن كان المعتق موسرا فإنه يلزمه أن يعتق بقيته بشراء حصة شركائه، وإن كان معسرا بقي وسسع العبد، فإن لم يرد العبد السسعة أو كان لا يستطيع بقي مباحظا. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن الثلب. عن إيش؟ بالتاء. نعم، لكن سيأتي قول أحمد وكان شعبة ألفغ لم يبين التاء من الثاء. نعم، في آخره قال أحمد إنما هو بالتاء يعني التلب، وكان شعبة ألفغ لم يبين التاء من الثاء. سابق عندك الشارح ضبطه، قوله على بالتلب اسمه ملقام، قال في التغريب ملقام بكسر أوله وسكون اللام ثم قاف، ويقال بالهاء بدل الميم، ابن الثلب بفتح المثنى وكسر اللام وتشديد الموحدة، ثلب التميمي العنبري مستور من الخامسة، يعني ابن الثلب هو بالتاء، لكن بالتاء ولا بالثاء؟ هو بالتاء لكن شعبة فتح المثنى، فتح المثنى بفتح المثنى بالتلب وكسر اللام وتشديد الموحدة التلب. نعم، فتح المثنى. نعم، لكن هو هنا من رواية شعبة، وشعبة كان يقوله بالثاء. كيف؟ هو الحديث هنا من رواية شعبة، ويأتي في آخره قول أحمد إنما هو بالتاء يعني التلب، وكان شعبة ألفغ لم يبين التاء من الثاء، يعني كان شعبة ألفغ. من اللي يقوله؟ من قال هذا؟ أحمد. نعم، في آخره. نعم، في أحمد. نعم، قال أحمد إيش؟ قال أحمد إنما هو بالتاء يعني التلب. أعد، حدثنا أحمد بن حنبل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي بشر العنبري عن ابن الثلب عن أبيه أن رجلا أعتق نصيبا له من مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحمد إنما هو بالتاء يعني التلب، وكان شعبة ألفغ لم يبين التاء من الثاء. طيب، يعني هو بالتاء لكنه ألفغ، شعبة ألفغ، صارت بالتاء مثنى وكسر اللام وتشديد الباء تلب. نعم، قال في تخريجه إسناده ضعيف لجهالة حال ابن التلب، واسمه ملقام ويقال هلقام. ضعيف لا يعول عليه، لم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الأخرى فيها أنه يضمن، أن أعتقى من أعتقى شخص الله فإنه خلاص عليه، هذا العمدة على هذا. أما هذا فإنه لم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف معول على الحديث الصحيح. نعم، أحسن الله. باب في من ملك من ملك ذا رحم محرم. نعم، يعني أنت باب الحديث، باب اللي فيه الاستسعاء، فتلخص من هذا أن الاستسعاء حديث الاستسعاء أن حديث الاستسعاء من العلماء من صحه ومنهم من ضعفه، والشيخان أخرجاه، والصواب من القولين القول بالاستسعاء، وهذا إنما يكون في حالة ما إذا كان المعتق لنصيبه معسرا فإنه يستسعى العبد حتى يخلص نفسه. وأما هذا الحديث فهو ضعيف لا يعول عليه، والعلماء قالوا منهم قال يستسعى ومنهم لا يستسعى، وأصحهما القول بأنه يستسعى، ولا يستسعى إلا في حالة إيش؟ حالة ما إذا كان المعتق معسرا، بهذا تجتمع الأحاديث. نعم، أحسن الله إليكم. باب إيش؟ باب في من ملك ذا رحم محرم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال موسى في موضع آخر عن سمرة بن جندب فيما يحسب حماد، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال أبو داود: روى محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الحديث. قال أبو داود: لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه. نعم. طيب، في رواية الحسن عن سمرة في كلام، ايش قال عليه؟ تخريج صلى الله عليه وسلم. قال: صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن الحسن وهو البصري لم يصرح بسماعه من سمرة وهو ابن جندب. وأخرجه ابن ماجة والترمذي والنسائي في الكبرى، وقرن عند ابن ماجة والنسائي بقتادة عاصما الأحول، وقد رواه غير حماد بن سلمة عن قتادة فلم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جعله من كلام عمر بن الخطاب، وبعضهم يجعله من كلام الحسن البصري. مقيم سعيد ذلك أتكلم على هذا، قال الحديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال هذا الحديث له خمس علل. شوف كلام مقيم رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث له خمس علل. إحداها تفرد حماد بن سلمة به فإنه لم يحدث به غيره. الثانية أنه قد أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر القائمة آتي محمد المسيح ثم الفضيلة وباتم القبض سمع بلا بلا صلى الله عليكم. باقي الحديث الجزء. نعم صلى الله عليكم. باقي الدرس القادم. نعم باقي درس عشان ما نمكن، يعني لو جلسنا بعد العشاء نكمل يكون درس القادم إن شاء الله، ما يكون درس العشاء بعد العشاء، مشكل باقي إن شاء الله الدرس القادم. نعم سم. السلام عليكم. ها ما في عشر باقي يعني كثير. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث له خمس علل. إحداها تفرد حماد بن سلمة به فإنه لم يحدث به غيره. الثانية أنه قد اختلف فيه حماد وشعبة عن قتادة، فشعبة أرسله وحماد وصله وشعبة شعبة. الثالثة أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما فرواه عن قتادة عن شعبة، هو شعبة يعني هو المعروف شعبة. هو ساقط عندك هو نحصي لك قال في الحاشية وشعبة هو شعبة يعني هو شبه المعروف. السلام عليكم. الثالث أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب من قوله أو قوله. الرابع أن محمد بن بشار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن قوله، وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين. الخامسة الاختلاف في سماع الحسن من سمرة. السلام عليكم. طيب على هذا مش بعده، بعد ذكر حديث النسائي كما ذكر المدير في آخر الباب. صلى الله عليكم. قال المنذري وخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. في تكملة لا المقيم ولا ما؟ يعني في الحديث الذي بعده. طيب قال ابن القيم رحمه الله. الحديث الذي بعده. اي نعم. الحديث الذي بعده. حديث عمر. طيب. وجابر الحسن. طيب. على هذا كان المقيم رحمه الله لا يصح الحديث في هذه العلة الخمسة. ها؟ نعم. فلا صح. صححه شعيب. وصححه الشيخ الألباني كذلك. ها؟ صححه الشيخ الألباني. قال صحيح. طيب ساعة مع هذه العلل. ها؟ الناحية الفقهية. ها؟ الناحية الفقهية إنه يعتق عليه من ملك، إنه يعتق من ملك هذا رحم بحر المسألة الفقهية ما بنية على صحة الحديث. إذا صح صح نعم نعم يذكرون هذا، لكن سيأتي بعده. نعم. قال كمل. قال متن. قال أبو داود أحسنك. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال الشيخ الألباني: ضعيف مقطوع. ضعيف مقطوع. قال المنذري: أخرجه النسائي وهو موقوف، وقتادة لم يسمع من عمر. قال إيش؟ قال المنذري: أخرجه النسائي وهو موقوف، وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة. هذا كلام من؟ المنذري لحصيرك. منذري؟ نعم. في الشرح؟ نعم. قال المنذري. قال إيش؟ قال المنذري وأخرجه النسائي وهو موقوف، وقتادة لم يسمع من عمر، فإن مولده بعد وفاة عمر بنيف وثلاثين سنة. بنيف وثلاثين سنة. صلى الله عليكم. طيب. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. قال المنذري وأخرجه النسائي وهو مرسل. طيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن مثله. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. طيب. قال المنذري وأخرجه النسائي وهو أيضا مرسل. قال المنذري حسنا عليكم. وقد قال المنذري وأخرجه النسائي وهو أيضا مرسل. طيب. وقد أخرج النسائي وابن ماجه في سننهما من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق. وقد أخرج من؟ نعم. قال وقد أخرج النسائي وابن ماجه في سننهما من حديث عبد الله بن الدينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم عتق. ولفظ ابن ماجه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. طيب. على هذا كيف يصح الحديث؟ يعني مثلا ها؟ كل هذه السلام عليكم يعني ليس في في الباب حديث، لكن قد يقال هذه الآثار يشد بعضها بعضا. مع قول شعيب انه صحيح حسن لغيره الحديث الاول حديث سمره، نعم قال صحيح لغيره، قال في اخر التخريج ويشهد له حديث ابن عمر. ها قال ايش؟ ويشهد له حديث ابن عمر عند ابن ماجه والنسائي في الكبرى، واسناده قوي كما بيناه في سنن ابن ماجه. وانظر ما نعم يعني هذا في المساله، في مساله من ملك ذا رحم المحرم. في كلام من ابن القيم رحمه الله على، نعم ابن القيم تكلم، نعم على هذا هنا موجود؟ اي نعم نعم في صفحة قوله تكلم حديث النسائي. نعم ثم زاد الشيخ ابن القيم عليكم. قال ابن القيم رحمه الله: وقال الإمام أحمد عن ضمرة أو عن ضمرة إنه ثقة، إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث. قال من؟ قال وقال الإمام أحمد إيه؟ عن ضمرة. ضمرة؟ نعم إيه؟ إنه نعم. ثقة، إلا أنه روى، نعم إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل، أحدهما هذا الحديث. نعم. وقد روى الإمام البيهقي وغيره من حديث أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل يقال له صالح بأخيه، فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا، فقال: إن الله أعتقه حين ملكته. ولكن في هذا الحديث بليتان عظيمتان: العرزمي عن الكلبي، كسير عن عوير. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا مشترك الدلالة. مشترك الدلالة يعني يصلح لهذا، لهؤلاء وهؤلاء. ها؟ يصلح لمن قال أنه يعتق عليه، ويصلح لمن قال أنه لا يعتق إلا إذا هو أعتقه عن طيب نفس. مشترك الدلالة، إلا أن يجده ملوكا لا يجزي والد. وهذا لا رحم محرم عام يدخل في هذا الحديث. نعم بس قال في الشرح، قال ابن المثير: والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم في الشرح. أحسن الله عليكم. قال قال ابن المثير: والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، قال في النهاية يطلق على الفرائض. قال ابن الأثير أحسن عليكم والذي نعم. قال في النهاية: ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء، يقال ذو رحم المحرم. نعم أحسن عليكم. نعم. قال ابن الأثير: والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة. قال ابن الأثير: يطلق على إيش؟ على الأقارب من جهة النساء، يقال ذو رحم ذو رحم محرم ومحرم، وهم من لا يحل نكاحه كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة. نعم. قوله: فهو حر، يعني يعتق عليه بدخوله في ملكه. قال ابن الأثير: والذي ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه أحمد، أن من ملك ذا رحم محرم أو محرم عتق عليه ذكرا كان أو أنثى. وذهب الشافعي وذهب الشافعي وغيره من الأئمة والصحابة والتابعين إلى أنه يعتق عليه الأولاد والآباء والأمهات، ولا يعتق عليه غيرهم من ذوي قرابته. وذهب مالك إلى أنه يعتق عليه الولد والوالدان والإخوة، ولا يعتق غيرهم. والوالدان نعم. الولد والوالدان والإخوة ولا يعتق غيرهم، انتهى. قال النووي: اختلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا، فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم بمجرد الملك سواء الوالد والولد وغيرهما، بل لا بد من إنشاء عتق. واحتجوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم وأصحاب السنن والترمذي وابن ماجه. وقال الجمهور: يحصل العتق في الأصول وإن علوا، وفي الفروع وإن سفلوا بمجرد الملك. واختلفوا فيما وراءهما، فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما بالملك. وقال مالك: يعتق الإخوة أيضا. وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة، انتهى. قال المنذري قرأنا نعم هذا الجمهور على أنه يعتق في الرحم. نعم نعم، ولأكثر أهل العلم الصحابة والتابعين أنه يعتق من عتق من مالك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليها جماهير، وقيل أنه لا يعتق إلا بعسق في خلاف يعني، وهذه الآثار يعني قد يشد بعضها بعضا هي العمدة في الباب. نعم صوريك. باب في عتق أمهات الأولاد. نعم الوقت ها باقي 5 دقائق. كم باقي من الأبواب؟ في ما ثلاث بيع المدبر. نعم تقريبا له مال طيب. إذن نقف على عتق أمهات الأولاد. نعم الدرس القادم إن شاء الله بعد العشاء ما في درس. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هداه وصلى الله على محمد.